بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 27 من شهر ذي الحجة من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وفيه المجلس 27 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فائدة قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ويفتح تلك الخزائن بيديه، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله في عبارة. أولا نحمد الله على السلامة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل الجميع ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. فيها عبارة عند بعض العامة يقولونها إذا مثلا نزل مطر والشمس طالعة، يعني تكون سحابة ممطرة والشمس ساطعة، فيقول بعضا بتعبير عامي: هذه رشة ما وزنت. وهذه الكلمة فيها نوع من يعني العبث أو من الطعن في حكمة الله تعالى. الله تعالى كما قال عن نفسه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما نزل شيء إلا لحكمة، ولا منع شيء إلا لحكمة. فقضية أنها هذه ليس لها وزن ولا مقدار، هذا كله من لازمه أن الأمر عبث، والله جل وعلا منزه عن ذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كل شيء مخلوق لحكمة. والخزائن الله ملأ، مهما أعطى مهما سأل الناس وأعطوه فخزائنه ملأ، وإذا سحى آناء الليل وأطراف النهار. ثم قال عندهم: وإن من شيء، هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله، ولا تنفد، ما عند البشر ينفد وما عند الله باق. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم يا شيخ الله. قال رحمه الله: وقوله وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع، فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها. الله أكبر. انتهت الله إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه، فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه. الله أكبر. فاجتمع ما يراد. نعم. سمعني. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله. فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. واجتمع ما يراد له كله في قوله: وأن إلى ربك المنتهى. فليس وراءه سبحانه غاية تطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى. الله أكبر. كل الخير بيد الله عز وجل وعنده خزائنه، والأمر مرده ومنتهاه إليه. فمن كان قلبه، كان عمله، كانت نيته لغير الله، فإنما ذلك عليه لا له. والله تعالى هو المقصود، هو المطلوب، وهو الغاية التي يقصد وفي رضاه وطاعته غاية كل أحد. ومن كانت غايته إلى غير الله، ومنتهى أمره إلى غير الله، وكان ذلك في نيته، فهو إنما يجني على نفسه، وإنما يقود نفسه للتهلكة. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا يسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى. الله. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والعقل السليم والفطرة السليمة تأبى أن يكون إلها في الكون، كما قال: إما أن يأمر أحدهما بشيء وينهى الآخر عن شيء، وهذا يستحيل. بكل حال الأعمال كلها لله، من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. وليس في الكائنات، كلمة ابن تيمية تؤكد، ليس في الكائنات من تطمئن إليه القلوب وتسكن إليه النفوس إلا الله عز وجل. ولا راحة نفسية حقيقة ولا راحة بدنية حقيقة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة إلا إذا كان مقصد مقصد ذلك العبد مرضاة الله عز وجل. ولهذا إذا طمأن الله قلب عبده لا، لو أرجف المرجفون وأجلب عليه الجالبون بخيلهم ورجلهم ركبهم وركابهم فلا يضره شيء. لما؟ لأن الله تعالى إذا طمأن قلب عبده وثبته وهدأ روعه فلا يضره شيء ولا يتمكن منه شيء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما إذا كان الإنسان ملتجئ إلى غيره عز وجل، لو لم يكن الوحشة لجذها والقلق، لهذا ترى بعض الناس تحل به المصائب وقلبه مطمئن راضي، مطمئن هادئ البال ساكن، يكثر لجوء الله عز وجل. وبعضهم إذا لمت به شوكة جزع وتسخط، لأن الأول التجأ إلى الله وجعل جميع جوارحه وقلبه لله عز وجل وراقب الله، بينما الأول عكسه، لا هم له إلا صحته ولا هم له إلا أن يرتاح دون أن يلتجئ أو يفتقر أو يدعو أو يتضرع، وإن دعا دعا بلسان دون قلب حاضر. نعم يا شيخ. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك. إذا أنت لي لو أعاد المقطع الأخير الشيخ ماجد، لدي فيه سؤال إن كان فهمته صح. سمي ماجد رعاك الله. نعم. قال رحمه الله: وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى، ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين. هذا ومن أشرك مع الله غيره يريد شيء لله للناس. لا نعم يا شيخ عبد الرحمن، المداخلة. الإشكال كان عندي في كل شيء يحب لغيره إلا هو سبحانه. هل هذا وصف عام لكل أحد ولا المقصود قلوب المؤمنين؟ يعني في الواقع العملي هناك من يحب مثلا بعض المحبوبات التي بالطبيعة مثلا. نعم. بالطبيعة البشرية، فما فهمت وش مقصود الشيخ من هذا. لكن الشخص يحب الزواج، يحب المال المؤمن، لكن كل هذا من باب الاستعانة على طاعة الله، ويراقب الله في زواجه، في ماله، في سفرياته، فأصل عمله لله عز وجل، وإنما ذاك تبع. يعني ما أحبه شيئا مجرد التنفيس عن نفسه فقط ودون نظر إلى مرضات الله أبدا. نفس عن نفسك مرضات الله، سافر لكن في مرضات الله، تزوج وتلذذ بالمال والنعم والأكل والشرب، ومتع ناظريك بالمناظر والسفر إلى آخره، لكن كل هذا في إطار طاعة الله تعالى. فجميع أعماله التي يعملها يراقب الله تعالى فيها، لكن لو أطلق نظره الحرام وماله الحرام وكذا هذا المحذور. لكن في الأصل أن أعمال هذا الإيمان في الأصل أنها لله عز وجل، لذاته محبوبة له عز وجل، مخلصا بها وجه الله دون غيرها. ومحبة الشيخ محبة طبيعية ما تنافي المحبة لله عز وجل، بل هي داخلة في محبة العبد لربه عز وجل. أحسن الله إليك. قوله وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، مراد لغيره لمحبة الله، أحسن الله إليك، أن تكون يعني مراد. والله اللي فهمت المراد لغيره غير الله عز وجل. من أحب شيء لغير مراد الله فإنما المراد غيره. يعني قد يحب الإنسان الشيء ولا يبتغي وجه الله عز وجل، فلا يؤجر عليه، فقد يأثم عليه. من تزوج قصده فقط إشباع غريزته دون أنه يتقرب بأن هذا يكف عن محرم الله ويستعين على طاعة الله، وأنه يطلب الولد طاعة الله، وأنه يأخذ المال هذا ويراقب الله فيه عز وجل، إذا أخذه وأحب المال حبا لذات المال بغض النظر عن أين يضعه، أين يضع هذا المال، هذا هو المحذور، والعلم عند الله. تسأل دحوان؟ نعم شيخنا. عندك معنى آخر؟ لا، هي أشكرك علي الحقيقة فهم هالفقرة من مما ذكر الشيخ. هذا اللي ظهر لي، ولا عنده أخوان قد نظر أخرى يشارك تعليق مشاعر الجميع، لكن لا أفهم أن يكون الشيء مراد به وجه الله، وأن يكون هذا الشيء أن يتقرب به محبة الله تعالى. فكل الشهوات الدنيا إذا وظفها صاحبها لطاعة المحبة لله، أحب الزواج ليغض بصر يحفظ فرجه عن معصية الله، هذا من محبة الله. تكسب المال تجارة أو وظيفة أو أيا كان، وإنما قصد بهذا المال أن يستعين به على رزقه ورزق أولاده ومعاشه، وأن يحفظه عن معصية الله، هذا من محبة الله ومراقبة الله. سافر مع أولاده للنزهة والفرجة، قطع الأوقات معا في حسبانه وفي نيته ومقصده عدم التعرض لمعصية الله، لا في مكان ولا في زمان ولا في طعام ولا في شراب ولا في نظر، هذا من محبة الله، والعلم عند الله. شيخ أحسن الله إليك، كأن سياق الكلام يعني عندي ما يشير إلى قلب المؤمن الموحد، لأن قال أحسن الله إليك القلب لا يستقر ولا يطمئن ولا ويسكن إلا بالوصول إليه. ثم قال أحسن الله إليك ثم قال وكل ما سواه مما يحب ويراد، يعني كأن عندي يقصد القلب المؤمن الموحد، كل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، يعني أنه يتوصل بها إلى محبة الله وطاعة الله، لأن ذكر حتى في الجملة اللي بعدها صلى الله عليه قال وليس مراد المحبوب لذاته إلا واحد إليه المنتهى، اللي هو الله سبحانه وتعالى. والله شيخ ماجد ما ظهر لي الأمر، لكن اللي ظهر لي اللي قلت لك، لكن على كل حال قد يكون قلب الموحد هذا هو المقصود كما تفضلت، وهو يوافق قضية عمل المؤمن الموحد كل أعماله من ألف إلى ياء مراقبة الله عز وجل. ولو قدر أن هذا يعني صرف هذا العمل محبة الله يعني كل عليه لا له، والعيب عند الله. ما عندك حواشي يا شيخ ماجد على الكلام هذا؟ لا ما ذكر أحسن الله شيخ ماجد. سم شيخ ما عندك حواشي على الكلام هذا؟ لا ما ذكر شيء أحسن الله عليك. طيب بقي قال رحمه الله: فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه ذلك. بطل أو طال؟ بطل. نعم. بطل عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد. العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. يمكن هذا موقف أحسن لديك مناسب إن شاء الله. يكفي رعاك الله. دكتور دفعان ماجد الأخوان يسمعون، أي واحد عند التعليق إضافة أو تخطئة أو تصويب لا يبخل، هذا الدرس مشاع، وأنا فقط هنا أكبركم سنا لا علما. جزا الله جميعا خير. ما يجزاك عنا خير يا شيخ. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.